بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: افترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأكمل الله به الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة إلى يوم الدين. في بيان الأصل الثالث وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الشيخ من جملة هذا أن الله تبارك وتعالى افترض طاعته أي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم على الثقلين على الإنس والجن. فقال الدليل قول الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فنبينا صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الإنس والجن. أما الإنس فظاهر، هذه الآيات الظاهرة: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الحديث: وكان النبي يرسل إلى قومي خاصة وبعثت إلى الناس عام. وكذلك يقول الله تبارك وتعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فلمشي الله يعني أن يرسل في كل قرية نذير بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما أرسل النبي إلى كل القرى صلوات الله وسلامه عليه، كما قال جل وعلا: لتنذر أم القرى ومن حولها، وأم القرى مكة، ومن حولها كل من حولها من القرى. فلما يرسل الله تبارك وتعالى النبي في قرية من القرى الأخرى وفي أمة من الأمم، وإنما أرسل النبي إلى جميع العالم صلوات الله وسلامه عليه، ومن وقته إلى قيام الساعة صلى الله عليه وسلم. وافترض الله على هؤلاء العالمين طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجن فصحيح كذلك أن النبي أرسل إليه، بدليل الأحاديث الكثيرة أن النبي التقى بهم و يعني أبلغهم رسالة الله تبارك وتعالى. وفي قول الله: قد أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. هذه وقت نزول الفيلم عليه، وهو في وادي نخلة راجع من الطائف، وكذلك التقاهم في المدينة. وفي الحديث الطويل: وهل النبي مرسل إلى جميع الجن صلوات الله وسلامه عليه؟ يعني قد التقى به كان الجن فوسهم وبلغهم رسالة الله وآمن به من آمن منهم. فالنبي مرسل إلى ثقلين صلوات الله وسلامه عليه بهذه الرسالة، وافترض الله على الجميع طاعة، يعني أنه لم يجعل الله تبارك وتعالى لأحد أن يخرج عن طاعة النبي إلى طاعة نبيه مثلا موسى وعيسى، بل وجب على الجميع أن يطيع هذا النبي ويدخل في الدين الذي دخل فيه. فكل يهودي وكل نصراني واجب عليه أن يترك دينه وأن يتبع دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي: والله لو أن موسى حي ما وسعه إلا اتباعه أو إلا أن يتبعه. قال جل وعلا: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. قال: أقررتم وأخذتم على ذلك من أصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. وأما الأدلة على أنه يجب على كل أحد طاعته فيما أمر، فالأدلة كثيرة. فقول الله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأمره هنا يعني الأمر النكرة مضاف إلى معرفة، وهو النبي فيعم يعني أوامره، كل ما يأمر به صلوات الله وسلامه. فكل ما يأمر به العباد يجب طاعته فيه، سواء كان هذا الأمر من القرآن الموحى إليه المخصوص في تلاوته في الصلاة أو من الوحي الآخر الموحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام وفي كل شؤون الدين، فإن النبي أوتي القرآن ومثله معه، مثله من الوحي الآخر مع القرآن، فيجب طاعة النبي في كل ما يأمر به، سواء بالأمر الإلهي المنزل الموحى به القرآن أو بالوحي الآخر الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه، وصاغه النبي بألفاظه صلى الله عليه وسلم بكلامه، فإنه يجب أن يطاع النبي في كل ما أمر صلى الله عليه وسلم. نعم. وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى أكمل الله به الدين، يعني دينه إلى يعني الدين واحد، دين الإسلام دين واحد من آدم ونوح إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالله كمل دينه ببعث النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بيتا إلا موضع لبنة، فكان الناس يوصفون به فقل يعني ما أحسن هذا البيت إلا موضع هذه اللبنة، ثم قال النبي شأن هذه اللبنة، فأكمل الله تبارك وتعالى به بناء النبوة، فأصبح هو النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، فلا نبي بعده، ما يأتي بعد ذلك، بعد كمال الدين لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وكذلك أكمل عليه الدين في حياته، ما ترك شيء ناقص بعد ذلك ليكمل تكمله الأمة بعده، فقال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، فالدين دين الله تبارك وتعالى تام في حياة الرسول فلا يحتاج إلى تكميل بعده، وكذلك دين الله تبارك وتعالى قد تم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. نعم. وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى فاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. دليل على موته يعني كما يموت يعني سائر البشر، لأن النبي أرسل بشرا صلى الله عليه وسلم كما قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، والبشر يموتون والنبي منهم فيموت صلى الله عليه وسلم، ولم يخصه الله تبارك وتعالى بأن يلقيه حيا، بل إنه يعني كسائري فتقال الله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تحشرون. نعم. والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، قوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، وبعد الذات محاسبون ومجزيون بأعمالهم، ودليل قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ومن كذب بالذات كفر، ودليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أيوة منهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن مهمة النبي البشارة والنذار، والبشارة هي الإخبار بما يسر، والنذارة هي الإخبار بما يسر، والنبي جاء مبشر يعني لمن أطاع الله ورسوله بالجنة، ومنذر لمن عصى الله ورسوله في النار، فهذه مهمة الرسل، ونبينا منهم صلوات وسلم فهو البشير النبي صلى الله تبارك وتعالى بشيرا ونذيرا. كما قال جل وعلا: الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماسكين فيه ابدا. فالنبي جاء بهذا الكتاب حال كونه بشيرا للمؤمنين ونذيرا للكافرين صلى الله عليه وسلم. نعم. وأولهم نوح عليه السلام. أول الرسل. يعني الرسل أرسلهم الله مبشرين ومنذرين، كما قال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال: أول هؤلاء الرسل هم أخوه نوح عليه السلام، هذا أول رسول إلى أهل الأرض. أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. وجاء في الحديث حديث الشفاعة أن الناس يقولون: يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. نعم. وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. آخر الرسل خلاص المبعوثين محمد، ختمت به الرسالة. لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. نوح الأول ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الخاتم، خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. نعم، فبدأ بنوح كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. نعم. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. يعني هذا الموضوع موضوع الرسالة إيش؟ إلى ما يدعو الرسل هؤلاء جميعا. كل رسول دعا قومه إلى عبادة الله وحده جل وعلا وترك ما يعبد من دونه في الطواغيت، فهذه مهمة الرسل. الله يقول: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل أمة جاء فيها رسول كانت هذه المهمة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه هي اللي. وقال: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. نعم. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. نعم، افترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت، يعني أن يكفر به. ومعنى أن يكفر به يعني أن يعني الكفر ضد الإيمان، إنه ما يصدق أن هذا يعني الطاغوت. طبعا الطاغوت هو كل ما جاوز به العبد حده، وكل ما يعبد من دون الله طاغوت، خاصة الصواريخ هؤلاء الشيطان، وكل من دعا الناس في عباد نفسه طاغوت، وكل من دعا حق لله أو صفة لله طاغوت. فإذا تجاوز كل من تجاوز حده فهذا وصف طاغوت هي مبالغة الطغيان. فالطاغى فهو طاغي وطاغية وطاغوت. فطاغى يعني يعني استغى عن أمره وزاد عن عن عن عن عن شأنه، كما في قول الله: إنا لما طغى الماء وحملناه في جارية. طغى الماء يعني خلص عم الأشياء وارتفع إلى أن كان فوق الجبال في طوفان نوح. يقال من طغى اسم الفاعل طاغي، وللمبالغة طاغية بجر التاء الثانية، وللمبالغة طاغوت بزيت الواو الثالث. فهذا يعني الذي بلغ حده في الطغيان. فيقول الشيخ: افترض الله على العباد الكفر بالطاغوت، كل هؤلاء يجب ان يكفر بهم في معنى ان كل ما دعوا اليه وما هم فيه باطل يغفر به، بمعنى انه يغفر رفضه وعدم طاعتهم وعدم الدخول في اي شأن من شؤون. نعم. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والايمان بالله. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود او مشروع او مطاع. ما تعريف جميل ابن القيم، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود، فان لا يعبد بحق الا الله سبحانه وتعالى. فاذا عبد غير الله فهذا المعبود طاغوت قد رفع او متبوع، يتبع يعني في ان يامر وينهى بغير امر الله تبارك وتعالى، او مخالف يطاع يعني في غير طاعه الله، في المخلوق في معصيه الله. فكل من امر او نهى، امر بغير طاعه الله او نهى عن طاعه الله، كذلك طاغوت فلقد جاوز حده. فان الطاعه المطلقه لله وحده، ولا يطاع احد الا اذا كان امره في طاعه الله، اما اذا كان امره في معصيه الله فهذا يكون طغيان طاغوت. فكل ما جاوز يعني به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. تعريف جميل للطاغوت. نعم. والطواغيت كثيرة. نعم. رؤوسهم خمسة. إبليس لعنه الله. الطواغيت كثيرة. يعني لا تكاد تحصى من ما عبد من دون الله تبارك وتعالى ومن جاوز العبد حده، لكن رؤوس الطواغيت خمسة. نعم. والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة. نعم. إبليس لعنه الله. إبليس هذا رأس الطغيان كله. لأن هذا رأس الطغيان كله، لأن كل أمر في الأرض بشر وبعبادة غير الله، هذا الشيطان هو اللي بدأ، هذا الشيطان الذي بدأ هذا، وهو الذي دعا الناس إلى يعني معصية الله تبارك وتعالى والكفر به، فهو الداعي إلى كل شر. نعم. ومن عبد وهو راض. من عبد وهو راض، إذا عبد وهو راض رضي أن يعبده الناس بهذا، وعبد بأي صورة من صور العبادة التي لا حق لله كالسجود أو ركوع أو قيام أو ذبح أو نذر، أي عبادة خص الله به نفسه، من عبد قرب له أي قربان من هذا وأقيم له أي عبادة من هذه وهو راضي رضي بهذا فهو، لأنه جعل نفسه يعني كان الرب سبحانه وتعالى، الرب الذي له العبادة هو يعني وضع نفسه في هذا الموضع، موضع الذي يعبد فيطاوي. من عبد راض هل وهو راض هذا قيد، لأن من عبد وهو غير راض فلا هذا لا ليس بطاغوت. الملائكة أنهم يعبدون ولكنهم لا يرضون بأن يعبدوا، ولهم الكفار وكذلك الأنبياء والصالحون عبدوا بس بغير رضا، ولذلك هؤلاء يتبرؤون من عابدين يوم القيامة. ما قال جل وعلا عن الملائكة: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الملائكة يا هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دون، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فيتبرؤون من عبادة من عبدهم وأنهم يعني بريئون منهم، ولكن كانوا يعبدون الجن، الجن كانت تدخل إلى يعني أصنامهم وتكلمهم منها وكذا، ويعملون تماثيل للملائكة في الأرض، والجن يدخل في هذه التماثيل ويكلمهم منها ويظنون أنهم بهذا يعبدون الملائكة وهم يعبدون الجن. فالشاهد على كل حال، كل من عبد هو غير راض كعيسى عليه السلام فإنه كذلك يتبرأ ممن عبده يوم القيامة. ثم قال تبارك وتعالى: قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، قلته فقد علمت، فأعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربك، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيتبرأ منهم هؤلاء الذين عبدوا. وعيسى أكبر من عبد من دون الله، أكثر واحد عبد من دون الله، أكثر بشر عبد من دون الله. فإن النصارى أمة كثيرة وهم قبل الإسلام، وقد رفعوا عيسى إلى منزلة الألوهية والربوبية وجعلوه هو الله أو ابن الله وعبدوه، ويظل عبادتهم له إلى آخر الزمان، إلى أن ينزل عيسى في آخر الزمان ويكسر الصليب ويقتلهم على هذا وباء الجبل. هم أعظم أمة، أكثر أمة يعني أشركوا بالله تبارك وتعالى في بشر، ويظل كما يتبرأ منه. فهذا عبد بغير رضا، عيسى عليه السلام عبد بغير رضا، فمن عبد بغير رضا يأخذ الطاغوت، إنما الذي عبد برضا عبد وهو راضي، فهذا هو الطاغوت. نعم. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه طاغوت، يعني إذا دعا الناس إلى أن يعبدوه فكذب، قال الناس ادعوني فأغيثوا بي أنا أغيثكم وإن تكونوا أنتم عبيدين، كما هو الشأن في أكثر ما نسب إلى يعني الصوفية وغيرهم من هؤلاء الزنادقة، فإنهم دعوا الناس إلى عبادته وإنهم يغيثوهم وأنهم إذا أتوا إلى قبورهم لا يموتون وأنهم يأتونهم وأنهم يسمعون كلامهم وأنهم يعني يستجيبون لهم، فهذا دعا الناس إلى عبادة نفسه. فهو كل من دعا الناس إلى عبادة نفسه يعني كفرعون الذي قال يا أيها الناس ما علمت لكم من إله غيري، أو أمثاله من دعا الناس إلى أن يعبدوه وأن يعظموه أو أن يعصوا له حق من حقوق الله تبارك وتعالى، فهذا لا شك أنه طاغوت ثالث. نعم. ومن ادعى شيئا من علم الغيب، من ادعى شيئا من علم الغيب كذلك طاغوت، أن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، سواء كان الغيب الذي يسمى بالغيب الإضافي أو الغيب المطلق، في غيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، اللي هي حقيقة الغيب خمس يعلمهن إلا الله، اللي جاء في قول الله إن الله عنده علم الساعة ونزول الغيب وعلم ما في الأرحام وفي ما في الغدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. في غيب اللي هو الغيب الإضافي، وهو أن يكون يعني أمر معلوم عند قوم يقول عند آخرين، فهذا كذلك يعلمه الله. فمن ادعى أنه يعلم ما لا يعلمه غيره، ما ليس في ما يمكن معرفته إلى يعني فوق الأسباب، فهذا كذلك من ادعى علم الغيب. كان يدعي مثلا الإنسان يعني أن يعلم ما وراء هذا الجدار وأن يعلم ما في نفوس الخلق ونحو ذلك، هذا طبعا هذا بالنسبة لبعض الناس هو يعني شهادة، ولبعضهم غير، يعني ما في نفسك أن هذا بالنسبة إليك أنت شهادة تعلمه لكن لا يعلمه غيره، فمن ادعى كذلك هذا الغيب فكذلك طاغوت، هذا مستغل لأنه لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيها العباد. فمن ادعى علم الغيب دعا ما ليس له، وادعى استأثر الله تبارك وتعالى به نفسه اما من الغيب المطلق، او كذلك دعا انه يعلم ما وراء الحجب، وهو طاغوت. نعم. ومن حكم بغير ما انزل الله، وكذلك من حكم بغير ما انزل الله طاغوت، لان الحكم لله وحده سبحانه وتعالى، الحكم يعني الشرعي الديني، فهو الله هو الذي يحل وهو الذي يحرم وهو الذي يضع الحدود، شرع له، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليه، ونحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم، ان الحكم الا لله، امر ان لا تعبدوا الا اياه، فمن حكم بغير ما انزل فاحل ما حرم الله او حرم ما احل الله، او شرع للناس دينا غير الدين الذي يعني شرعه الله تبارك وتعالى، فهذا طاغوت. نعم. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، فتبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم، فالشيخ يقول دليل على وجوب الكفر بالطاغوت وهذه الآية، أن الله قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فاشترط النجاة والاستمساك بالعروة الوثقى، العروة اللي هي طرف الحبل معقود على شكل دائرة، وهذه الإنسان إذا تمسك الطرف القوي للحبل فإنه يمشي، إذا كان واقع مثلا في مهلكة ودلي له حبل ومسك فيه وأمسك به فإنه يمشي. فشبه من يعني ناجي يوم القيامة هو المستمسك بالعروة الوثقى، فالاستمساك بالعروة الوثقى، العروة الوثقى القوية التي موثقة التي لا حس فيها ضعف، هو الذي يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. قال جل وعلا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا انفصام، هذا انفصام قوي. الله سميع عليم. اشتراط يعني النجاة يوم القيامة هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وهذا معنى لا إله إلا الله. يعني هذا معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله من شقين. الشق الأول الكفر بالطواغيت بما يعبد من دون الله، الشق الثاني الإيمان بالله. لا إله نفي لكل الآلهة إلا الله سبحانه. فكذلك من يكفر بالطاغوت هو يؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت لا إله ويؤمن بالله إلا الله، هذه مثلها، لا بد من الإثبات والنفي. أما من آمن بالله وآمن بغيره فهذا ما مشرك. فمن آمن بالله لأنه خالق هذا الكون كذا، وأنه يغيث وأنه وعبده، ولكنه لم يكفر بالطاغوت، عبد مع الله غيره وذبح لغيره أو فعل أي شيء لغيره فتحاكم إلى غيره، فمؤمن بالله ومؤمن بغيره فهذا ما لا يوم مشرك. أما يعني شرط الإيمان بالله الكفر بما يعبد من دونه، فهذا الشرط. فأما من آمن بالله وآمن بغيره مما يعبد معه فهذا مشرك، فينفع إيمانه بالله. فاشترط الله تبارك وتعالى أنه لا بد أن يؤمن بالله. لو قال واحد الله إله ولم يقل لا إله إلا الله يبقى ما الله إله أو أنا أؤمن بالله لا يكفي، لا بد أن يكفر بغيره من لا يعبد من دونه، لا بد أن يقول لا إله إلا الله، فينفي كل إله إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا معنى لا إله إلا الله، وفي الحديث رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة كلامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك. وهذا شرح الحديث رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر اللي هو أمر هذا الدين. قال النبي في حديث معاذ: ألا أدلك على رأس هذا الأمر وعموده وذروة كلامه؟ ثم قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وهو أن تسلم لله تبارك وتعالى. الإسلام الإسلام لله تبارك وتعالى من كل إسلام الوجه، إسلام القلب، إسلام الجوارح، إسلام كل هذا. فلا بد من إسلام الوجه، يعني توجيه الوجه، بس لا وجه إلا الله سبحانه وتعالى، وإسلام القلب، ثم القلب خالص لله عز وجل. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب سليم. وإسلام الجوارح، الجوارح تكون كلها مسلمة لله عز وجل، بمعنى الطاعة، طاعة لكل الكيان لله سبحانه وتعالى. فهذا هو الدين، فهذا هو الدين. الرسول قال لمعاذ رأس الأمر الإسلام، وعموده الذي يقوم عليه الصلاة، عمود الإسلام الصلاة، كما أن الخيمة التي لا تقام إلا بعمود يحملها فكذلك الإسلام لا يقام إلا بالصلاة. فمن أقام الصلاة أقام الدين، ومن هدم الصلاة هدم الدين. وذروة فنانه أعلى وأشرف أعمال الدين الجهاد في سبيل، الجهاد في سبيل الله أعلى يعني فروع وشعب الإيمان، أعلى شيء فيه من باب الأجر هو يعني الجهاد في سبيل الله. بهذا تمت الحمد لله رسالة من بين أصول ثلاثة التي يجب على العبد أن يتعلمها ويؤمن بها: معرفة العبد ربه سبحانه وتعالى، ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله هو القادم إن شاء الله نبدأ في القواعد الأربعة التي ألحقها الشيخ في هذه الرسالة المباركة، الأصول الثلاثة، الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة. نعم. شو؟ راح تكون دورات إن شاء الله. سنبدا إن شاء الله في بعض رسائل الشيخ إن شاء الله. حياكم الله. خلاص مثال ثاني دخل كاتب. ايوه لو كان يتوقع النتائج التي تحصل بناء على اسباب موجوده هذا ليس من علم الغيب، إنما يقال والله هذا يعني الأمة التي فرطت في أخذ أسباب مثلا شهاد تهزم في المعارك، هذا يعني أنظر مثل يعني الأسباب والنتائج. فعندما نقول للإنسان والله أنت قصرت في طلب العلم والواجب عليك وكذا والمذاكرة، فأنت إذا استمرت على هذا ترصف الاختبار، لا يكون هذا من أبواب علم الغيب. في أمور يعني الله يجعل لها أسباب ومقدمات تأسس. فقول الله هو الذي يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمة، يرسل الرياح مبشرات. تبشر بإيش الرياح؟ إيش تبشر فيه؟ مطر. فيه ريح يعرفها أهل الخبرة أن هذه الرياح لما تيجي كلها يعني روح خاص، يقول لك هذه رياح المطر لسه ما في، ما في السماء سحاب، لكن لما تيجي هذه الرياح هذه من جهة معينة يقول لك المطر يأتي بعد. فهذه من الأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى أسباب مقدمات لما يأتي بعدها. هذا ليس من العلم الغيب. يا الله. نعم. إسلام الوجه الوجه، يعني يكون بلى من أسلم وجهه لله وهو مسلم فله أجره عند ربه. أسلم وجهه لله يعني خلاص خلى نيته وقصده لله تبارك وتعالى. صح. ها؟ الإخلاص والتوجه. خلاص. معنى التوجه خلاص، توجهه وقصده ونيته لهذا الأمر. وإخلاصه بمعنى أنه ما يوفى العمل إلا لله سبحانه، لكن يعني توجه، توجه أنه يريد لعمله وجه الله وأن أخلص جعل وجهته في الحياة هو الرب سبحانه وتعالى. أي الحمد لله رب العالمين.